لا فقط الداز، إذا أتى داز مباشرة الفعل اللي فيه بليز أو مثلا سبيكس أو المهم الفعل يكون فيه اس نحذفه إذا وجد فقط الداز. أما الدو لا، ما فيها صف فعله اس، فلذلك حنا نتكلم فقط على البليز الفعل اللي فيه اس. متى يحذف؟ إذا أتى قبله الفعل المساعد اللي هو فقط الداز، ودائما هنا الفعل المساعد إذا أتى على صيغة النيجاتيف اللي هو النفي، وأخذنا مثال عليه قلنا he does not play. طيب نخليها مثبتة نقول he plays football، هو يلعب كرة قدم. شوف هنا رجعنا الاس، ليه هالسبب وضعنا الاس؟ لأنه لا يوجد هناك helping verb فعل مساعد. واضح يا اخوان يا اخوات؟